قالت الأعراب آمنا قل

قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط يتلقى المتلقيان وقال قرينه هذا ما لدي عتيد وقال قرينه هذا ما لدي

أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وجهها